بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: قوله وفي المنصرف الممدود، أي وحق المنسوب في المنصرف الممدود أن يقال قرائي وكسائي، يعني قراء مثلا كثير القراءة، كسائي مثل كساء النسبة إليهما كيف، تقول قرائي وكسائي، أو حتى إذا قلنا كساء من باب المبالغة، يعني اسم فاعل للمبالغة، فلان كساء للمساكين، يعني يكسيهم كثيرا كثيرا، تقول في النسبة إليه، إلى هؤلاء، إلى الممدودين المنصرفين، لأن قراء وكساء وكساء أو كساء منصرفة، يعني ليس كل ما آخره ألف ممدودة يكون غير منصرف، لا، الغير منصرف يكون مثلا كصحراء مثلا مؤنثا، نعم، أو علما، أما مثل قراء وكساء هذا منصرفة، لذلك تقول في النسبة إلى كساء كسائي أو كسائي وقرائي، نعم، خلنا بفتح الكاف وكسرها كلاهما صحيح؟ إيه، كسائي وكسائي أو كسائي، نعم. قرائي وكسائي وحربائي. حرباء هو اسم دويبة، دويبة اسم الحرباء، تقول في النسبة إليها إيش؟ حربائي. حربائي، نعم. في النسبة إلى قراء وكساء وحرباء، بإبقاء الهمزة على حالها، يعني ما تقلب الهمزة واوا، تقول كساوي وقراوي وحرباوي كما تقدم معنا، في النسبة إلى صحراء تقول صحراوي. وهو أحسن الوجهين، وهو أحسن من إيش؟ من قلب الهمزة واوا، نعم. والوجه الثاني قلب الهمزة واوا، يعني تقول هذا وهكذا، تقول قراوي وقرائي، لكن بالهمز أحسن، وكسائي وكساوي، وحربائي وهو الأحسن طبعا، وحرباوي يجوز هذا وهذا. نحو قراوي وكساوي وكساوي وحرباوي. نعم. قوله وفي غير المنصرف، أي هذا في المنصرف، هذا في النسبة إلى المنصرف، وأما بالنسبة إلى النسبة إلى غير المنصرف من الممدودات، أي وحق المنسوب في غير المنصرف الممدود أن يقال حمراوي. الآن حمراء، صحراء، سوداء، هذه أسماء ممدودة آخرها همز مد، وهي أسماء غير منصرفة، معروف أنها غير منصرفة للتأنيث للهمزة، لها همزة الممدودة، وهذا يكفي، يعني بالنسبة لهذه الأسماء يكفي في منع صرفها سبب واحد وهو الألف الممدود، لأن ألفي التأنيث تمنعان صرف الاسم وحدهما، يعني بدون سبب ثاني، نعم. تقول في النسبة إلى هذه الأسماء غير المنصرفة حمراوي بالقلب، قلب همزة واو، نعم، صحراوي، نعم، أن يقال حمراوي وزكرياوي، زكريا تقول زكرياوي، نعم، في النسبة إلى حمراء وزكرياء، نعم، بقلب الهمزة واوا لا غير، لا غير، يعني ما يجوز الوجهان مثل السابق، مثل ما قبلهما قلنا في قراء يجوز قرائين وقراويون حربائين وحرباويون، وإن كان قرائيون أحسن، لكن هنا يعني في النسبة إلى ما آخره ألف ألف تأنيث ممدودة، هنا بقلب الواء الهمزة واو لا غير، لا يجوز إبقاء الهمز، يعني في النسبة في المنصرف وجهان وفي غير المنصرف وجه، نعم، في المنصرف وجهان في غير المنصرف وجه واحد، نعم. قوله وإن نسب شيء إلى الجمع، إذا نسبت شيئا إلى جمع، نعم، رد ذلك الجمع إلى واحده، نرد الجمع إلى المفرد ثم ننسب إليه، ما ننسبه وهو مجموع، نعم، رد ذلك الجمع إلى واحده أولا ثم ثم ينسب إلى واحد إليه. مثاله كفرضي مثلا، فرضي الآن فرضي الفرائض ها هو أصل فرائض جمع. إذا أردنا أن ننسب إلى الفرائض ما نقول فرائضيون، بل نرد فرائض إلى المفرد وهو فرض فرض فرض فرض فرض، ثم ننسب إليه فنقول فرضي. نعم كفرضي يقال في النسبة إلى فرائض. نعم فإن واحدها يعني فرائض، فرائض جمع، ما نقول فرائضي في الجمع، نقول فرضي ننسب إلى فرضي. نعم فإن واحدها فريضة أو فريضة عفوا، فرائض فريضة تنسب على فرائض، مفرد فرائض فريضة، فالنسبة إلى فريضة فرضي يعني بحذف التاء وإلحاق ياء النسبة، ولا نقول فرائضي. وهي فعيلة نحو وهي فعيلة، فريضة فعيلة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة بمعنى مفروضة. نعم ليش ما قلنا شيخنا فريضي؟ الياء هذه ما حذفت؟ لا لا فريضة لا فرضي متقدم، مثل عندنا حنيفة قلنا نسمع حنفي. إيه نعم وفعليون في فعيلة التزم تقدم معنا. نعم نحو حنيفة وقد عرفت النسبة إليها إلى حنيفة، قلنا حنفي بحذف الياء وتاء التأنيث، وهنا كذلك نحذف الياء فريضة ونحذف تاء التأنيث فريضة نقول فرضي. وكصحفي أيضا اللي كان مثلا الصحائف جمع صحيفة، فما نقول في النسبة صحائفي، بل نرد صحائف الجمع نرده إلى المفرد وهو صحيفة، ثم نحذف الياء وتاء التأنيث ونلحق بها ياء النسبة فنقول صحفي أو صحفي عفوا مو صحفي. يعني قاعدة شيخ حذف ردها لمفردها حذف ياء التأنيث. إيه نعم هاي قاعدة. نعم ياء النسبة إيه. وهو الذي يأخذ العلم من الصحيفة. إيه نقول فلان صحفي أو صحفي يعني يتلقى العلم من إيش؟ الصحيفة. مثل اللي يتلقون العلم من الأشرطة. جريدة الجرائد. لا كذا فيها والله سمعت شريط لفلان سمعت محاضرة لفلان ويتكلم ويفتي للناس على الصحيفة على الجريدة وال والشريط يعني شيخ الشريط. هنا ما يأخذ العلم من أهله. ومن يكن من بطون الكتب يأخذه يعني العلم، فعلمه عند أهل العلم كالعدم. طيب كذا قال في المغربي. المغرب كتاب اللغة المطرزي. نعم يقال في النسبة إلى صحف فإن واحدها صحيفة. صحيفة نعم. وهي الكتاب. نقول صحفي بضم الصاد ما نقول صحفي، نقول صحفي. نعم وهي فعيلة أيضا. إيه؟ نحو حنيفة مثل حنيفة مثل على وزن حنيفة، وقد تقدم إيش ماذا نصنع بحنيفة عند النسخ. نعم. وقد عرفت النسبة إليها إلى حنيفة. نعم ولا يقال فرائضي وصحائفي. إيه نعم ما ينسب إلى الجمع لأن نعم. لأن المقصود من النسبة تعريف جنس المنسوب. إيه المقصود من النسبة تعريف جنس المنسوب. إيه نعم وذلك يحصل بمجرد يحصل بالمفرد، فما لا داعي إلى أن ننسب إلى الجمع. نعم وذلك يحصل بمجرد النسبة إلى الواحد إلى المفرد. نعم ثم قال قوله أسماء العدد. الآن وصلنا إلى أسماء العدد، هات نقرأ منها تعريف أسماء العدد. أي ومن أصناف الاسم أسماء يعني من العدد. أقسام الاسم من قلنا 15 صنف للاسم أسماء العدد. نعم وهي ما وضع وهي تعريفها ما يعني أسماء وضعت لإيش؟ لكمية آحاد لبيان الأشياء. كمية آحاد إيش؟ الأشياء. الأشياء حتى نعرف بها آحاد الأشياء. الآحاد جمع الأحد أي ما تصلح أن تكون جوابا لكم، يعني يعني آحاد الأشياء هي ما تصلح أن تكون جوابا. كم قرأت بقول قرأت صحيفة اثنين، كم اشتريت كتابين، كم تصدقت بكم تصدقت بعشرين دراهما وهكذا. فالعدد هو ما يصلح أن يكون جوابا لكم. نعم. فالواحد والاثنان من أسماء العدد. نعم. لوقوعهما جوابا عن قول القائل كم؟ كم رجلا عندك؟ فيقول واحد أو اثنان. نعم. لكن واحد واثنان ما يحتاجان إلى تمييز. الآن مثلا ثلاثة تحتاج إلى تمييز. ثلاثة مثلا رجال، ثلاث نسوة مثلا، لكن واحد واثنان لا يحتاجان إلى تمييز اكتفاء بهما، لأنه ما إذا أقول كم عندك تقول واحد أو اثنان، فما يحتاج إلى تمييز، هما يكفي عن واحد واثنان عن التمييز، يعني يستغنى بهما عن التمييز. لكن من ثلاثة فما فوق تحتاج إلى تمييز، وسيأتي تمييز من ثلاثة مثلا إلى تسعة إلى 99، وتمييز المئة والألف، كل ذلك يأتي معنا إن شاء الله. ولا يكون الذراع منها لأنها لا الذراع مقياس ولا وليس عدد، كما أن الرطل والوسق هذه مكاييل وموازين ومقادير، المتر مثلا هذا ليس عددا، الذراع ليس عددا. نعم. هذه مقاييس اسمها ومقادير. نعم. لأنها لا تكون جوابا لكم، لأنه ما تكون جوابا لكم. نعم. في كل موضع، يعني ممكن تكون في واحد يقول لك كم ذراع، إيه تقول ذراع واحد أو اثنان، نعم، لكن ليس دائما يجاب بكم ذراع. نعم. وأصولها 12 كلمة. خلنا نتوقف هنا. أصول الأعداد. وصلى الله على سيدنا. وصلى الله على سيدنا.